قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح كتاب النكاح. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا أن أبي معاوية واللفظ ليحيى. قال أخبرنا أبو معاوية الأعمش بن إبراهيم أن ألقم أنه قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه وقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعد ما مضى من زمانك؟ قال فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من اصطاد منكم الباب ليتزوج فإنه قد للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطيب عليه بالصوم فإنه له وجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب أول كتاب النكاح. يقول رحمه الله: كتاب النكاح، الكتاب مسلسل، الكتاب يقولون إنه من المصادر السيالة، كتب ويكتب كتابة وكتبا لا قيمة له. لكن الكلام على النكاح، النكاح لغة التشابك، تناكحت الأشجار إذا تشابكت، هذا لغة إذا تشابك. وشرعا العقد الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح يعني بشروطه ولي وزوج وشاهدي عدل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أما الذي المرأة تنكح نفسها فهذا باطل، لأن المرأة لا تملك نفسها ولا يمكن أن تنكح نفسها، باطل نكاح المرأة لنفسها، نكاحها لنفسها باطل. لكن حديث وأبو حنيفة يجوز نكاحها لنفسها، يقول تبيع شنطتها تبيع حاجتها ولا تبيع نفسها، لكنه مردود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولي أول وشاهدي عدل. فإذا حضر ولي الزوج والولي وشاهدي عدل صح النكاح إذا عقد عقده الصحيح الشرعي. فالشاهد أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والنكاح كما تسمى عقد الزوجية الصحيح، شرعا عقد الزوجية الصحيح. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى. يقول الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية، جميعا عن أبي معاوية، أبي معاوية الضرير، واللفظ ليحيى، واللفظ ليحيى. قال أخبرنا أبو معاوية، قال أخبرنا أبو معاوية، قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة، إبراهيم عن علقمة، إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس النخعي قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان. يقول: كنت أمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى فلقيه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو خليفة ذلك اليوم، عثمان هو الخليفة ذلك اليوم، فتسافح مع عبد الله وعثمان، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن مسعود، ألا ترغب أن نزوجك بنتا بكرا تعيد لك شبابك ما مضى؟ قال: إن قلت ذلك يا أمير المؤمنين فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الشباب، من استطاع منكم الباء يعني الصداق أو ملك الجارية، أما ملك ثمن جارية أو الصداق للحرة، من استطاع منكم الباء هو الصداق للحرة أو الثمن للجارية فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني أن الصوم يكسر الشهوة، إذا صام الإنسان وتتابع صومه يكسر بإذن الله الشهوة، والوجاء هو دق العرقين، العرقين الذي إلى دقيت الإنسان انقطعت الشهوة خلاص ما عاد يشتهي، عرقين تحت ما بين الخصيتين والذكر، عرقين ما بين الخصيتين والذكر تدقهم الإنسان، فإذا دقيتهم وذهبت الشهوة منهم ما عاد يشتهي الإنسان، يصير ما عاد يشتهي خلاص، أو يصوم. فالصيام له وجاء، يعني يدي يخفف الشهوة إلى آخر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمنى إذ لقيه عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: هلم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: فاستغلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال: قال لي تعالي ألقم. قال جئته. فقال له عثمان لا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. فقال عبد الله لئن قلت ذاك فذكر مثل حديث أبي معاوية. يقول الإمام مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد. إبراهيم بن يزيد النخعي قال أن علقمة بن قيس النخعي. علقمة بن قيس النخعي قال إني لا أمشي مع عبد الله بن مسعود في ميناء. قال إني لا أمشي مع عبد الله بن مسعود في ميناء. فما جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة ذلك اليوم. فقال يا أبا فلما تسالما تصافح وتسالما قال يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك بنتا بكرا تريد لك ما مضى من زمانك. قال إن قلت ذلك يا أمير المؤمنين فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعني النكاح فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه في الصوم فإنه له وجا. وجا يعني مثل اللي يدق عرقين حلقة الخصيتين يموت الشهوة تموت له وجا يعني كأن الشهوة راحت إلى صمت الإنسان وتابعت الصوم راحت الشهوة بإذن الله بردت الشهوة فإنه له وجا يعني تبرد الشهوة من الإنسان من الشباب إذا تابع الصوم فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن عمارة بن عبيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع عليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال حدثنا عمارة بن عمير. عمارة بن عمير قال عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم. يقول عبد الله بن مسعود إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعني أما صداق حرة أو ثمن أمة استطاع أن يتزوج حرة أو يشتري أمة فليتزوج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني الصوم إذا تابعته الإنسان فردت الشهوة خلاص. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير الأعمش عن عمارة بن عمير بن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت أنا وأمي القمى والأسود على عبد الله بن مسعود قال وأنا شاب يومئذ فذكر حديثا رويت أنه حدث به من أجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي معاوية زادا قال فلم ألبس حتى تزوج. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال عن عمارة بن عمير. عن عمارة بن عمير قال عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال دخلت أنا وعمي القمة والأسود. عبد الرحمن بن يزيد النخعي يقول دخلت على عمي أنا وعمي على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال فحدث حديثا أرى أنه يريد به علقمة لأن علقمة تزوج. يقول فحدث الحديث رأيت أنه حدث به من أجلي. يريد أرى أنه حدث به من أجلي وهو من استطاع منكم الباء فليتزوج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول فلم ألبس أن تزوجت فهذا علقمة. يقول قال رحمه الله حدثني عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال دخلنا عليه وأنا أحدث القوم مثل حديثهم ولم يذكر فلم ألبس حتى تزوج. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال عن عمارة بن عمير. عن عمارة بن عمير قال عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه معنى الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عباس قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أن أنس رضي الله عنه نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا تزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحمة، وقال بعضهم لا أنام على فراش. وحمد الله أثنى عليه من قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع، أبو بكر بن أبي شيبة قال أبو بكر بن نافع بن نافع قال حدثنا باز بن أسد، باز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني، عن ثابت البناني قال أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أناس من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام احتقروا أعمالهم مع أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الرسول مغفور له ما مضى من ذنوبه، ما مضى وما يأتي مغفور له ذنبه كله ونحن لسنا مثله. فقال واحد أنا لا أتزوج النساء، قال الثاني لا أكل اللحم، قال الثالث أنا ما أنام إلى آخره. فبلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فخطب الناس، قال ما بال أقوام يقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا، إني والله لا أخشاكم لله، إني لا أكل لا أتزوج النساء وأكل اللحم وأنام وأستيقظ، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني أنتم يا جماعة هؤلاء اللي تريدون أن تزيدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وتعملوا أعمال لا يعملها هو، إنه أحق منكم بهذا، ولكنه أخبرهم أنه أخشى لله وأتقى لله، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، فلا تفعلوا هذا الفعل اللي تقولونه، فإن فعلتموه فإنكم ليسوا على سنتي. فتركوا رحمه الله ورضي عنه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء واللفظ له قال أخبرنا المبارك أما عمران الزوري وسعيد بن المسيب عن سعد بن أبي أنقاس رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مدعون التبتل ولو أذن له لاقتصينا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك محول السند، محول السند فقال حدثنا أبو كريم، حدثنا أبو كريم واللفظ له، واللفظ له قال حدثنا ابن المبارك، عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر قال عن الزهري عن سعيد بن المسيب، حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال استاذنا عثمان بن مضعون من النبي عليه الصلاة والسلام من يختصي، فرفض الرسول ذلك وقال سعد لو أذن له لاختصينا، يعني علشان ما عندنا نساء ولا عندنا صداق، ما عندنا صداق نتزوج نساء ولا فلوس نشتري جواري، فنختصي نشتري أحسن. فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن الاختصار ولو أذن له يقول لاختصينا. معنى الحديث الأول أن الرسول نهى عن التعمق في الدين وأن يبتدع الإنسان بدع لا ليست في الشريعة، يقول أنا معناه تقرب إلى الله، يقصد فيها التقرب إلى الله، يفعل أفعال متعمق فيها يفعلها قصدها التقرب إلى الله لكنها تؤديه إلى جهنم، يصير بدع وهو لا يشعر فتؤديه إلى جهنم. فالمسلم لا يزيد ولا ينقص على شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، بيضة جادة بيضة ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك، اسلك هذه الطريق ولا تروح يمنه ولا تروح يسره فإنك تنجو بإذن الله حتى تلاقي ربك. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو عمر محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن شهاب عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول رد على عثمان بن مدعون التبتل ولو أذن له لاقتصينا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب قال عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن الزهري عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال عن سعد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على عثمان بن مضعون التبتل يعني الاختصار، ولو أذن له في الاختصار لاختصينا، لأننا ما عندنا صداق نتزوج ولا نصبر الشهوة تغلبنا، فأمر الرسول أن الشباب بالصوم فإنه يكسر هذه الشهوة، فتابع الصوم بإذن الله يكسر هذه الشهوة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين المثنى قال حدثنا ليث بن قيل بن شهاب انه قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول: اراد عثمان بن مسعود ان يتبدل فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اجاز له ذلك لاختصينا. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى، حجين بن المثنى قال الليث بن سعد قال عن عقيل بن شهاب، عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن سعد بن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال ان عثمان بن مضعون استاذن الرسول عليه السلام في الاختصاء عليه الصلاه والسلام ان يختصي ولو اذن له لاختصينا، أذنه بالتبتل يعني يصير تبتل يعني يصير ما يشتهي النساء، إذا قطع الخصيتين ما يشتهي النساء أو دق العرقين ما يشتهي النساء بإذن الله، فلم يأذن له رفضه. يقول سعد: لو أذن له لاختصينا علشان نستريح من الشهوة هذه. فأمرهم بالصوم، أمر بتتابع الصوم لأنه وجع مثل اختصاءك مثل الاختصاء، بل هو أفضل تصوم الإنسان وتنقطع الشهوة عنك. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله نبي الزبير عن جابر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينة ويتمع سمنيا لها من يد الله فقضى حاجته، ثم خرج إلى سلم قال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي له فإن ذلك يرد ما في نفسه. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي الفلاذ، عمرو بن علي الفلاذ قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله، هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا أبو الزبير المكي، أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأة، إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة في الشارع فأعجبته فدخل على زينب وهي تعرق أذين تطبخ تقدم عندها تبيعها، تطبخها تطبخها لما تصير ضربة أو تصير جلد ثم تبيعها، فرأى تعرق ودخل على زينب بالكح فدخل على وقضى حاجته منها. معنى هذا أن المسلم الشاب إذا رأى امرأة وأعجبته وعنده زوجة يدخل على زينب وقضى حاجته منها، مع هذه مثل الذي مع هذه، فالشهوة تنقضي بمرأتك الحلال الإنسان، إذا رأيت امرأة حرام وأعجبتك ادخل على زوجتك الحلال واقضي حاجتك منها، فإن لم يكن كذلك فصم تابع الصوم وبإذن الله تروح الشهوة مرة واحدة، حتى لو ترى أجمل امرأة ما تقوم الشهوة لأنها ماتت الشهوة خلاص. قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، يعني سواء رأيتها مقبلة أو رأتها مدبرة فالشيطان معها، تقبل في صورة شيطان صورها لك الشيطان يخليك تعجب منها، أو مدبرة يصورها لك كذلك، فسواء كانت مقبلة أو مدبرة هي امرأة، هي امرأة قد تشتهي الإنسان، فإذا اشتهيت وعندك امرأة ادخل على زوجتك واستحاجتك منها، وإلا فتابع الصوم فإنه بإذن الله يكسر الشهوة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عرب بن ابي العالي قال حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم راى امرأة فذكر مثله غير انه قال: فات امرأته زينة ويتمع سمنية ولم يذكر تدبر في سورة شيطان. كل من مسلم حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد، عبد الصمد قال حدثنا حرب بن ابي العالية، حرب بن ابي العالية، ابي العالية قال حدثنا ابو الزبير المكي، ابو الزبير المكي قال حدثنا جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة بمعنى الحديث الاول. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا رأى الانسان امرأة مقبلة او مدبرة فانها تقبل بشيطان وتدبر بشيطان فليأتي امرأته وليفتح حاجته منها، اذا ينخز الشيطان ويخزى. نعم. قال رحمه الله: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معقل بن الزبير قال قال جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبت المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل بن يسار قال عن أبي الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته. إذا أحدكم رأى امرأة فأعجبته سواء مقبلة أو مدبرة فأعجبته فليرجع إلى امرأته ولقضي حاجته منها، لأنها شيطان، تقبل بصورة شيطان وتدبر بصورة شيطان. المرأة فتنة، إذا رأى الإنسان سارت شهوته، إذا سراها كثور الشهوة وهي مقبلة أو مدبرة فليذهب إلى امرأته فليقضي حاجته منها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي وكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس أنه قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا لا نستقصي منانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننقي المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله ووكيع عن عبد الله السيمة عن وكيع بن الجراح وكيع وابن بشر قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء. يقول كنا نغزو مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لنا نساء، يعني يغزون ويشتهون النساء نعم. فقلنا ألا نستقصي فنهانا عن ذلك. فقلنا للرسول ألا نختصي فنهانا عن ذلك وأمر الشباب بالصوم فإنه له. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. يعني أنه نساعدها نقول نزوجك على ثوب، أجيب الثوب إلى أجل، والأجل إذا جاء أجل يجيب الثوب يعطيه إياه، وإن تزوج ثلاثة وأربعة ثوب واحد جالسنا. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما ثم قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وهذا مما أباحه لك الله، وهو طيب إذا نكحت المرأة بثوب من الطيبات ما حرمه أحد، اللي حرمه غلطان على الكتاب والسنة. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. يقول الإمام مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح للشباب أن يتزوج بثوب ولو بثوب واحد، يعني معناه لو أنه تزوج هذه المرأة وكرهته وردت عليه ثوبه يتزوج الأخرى بذلك الثوب، يتزوج ما شاء بهذا الثوب، وإن رضيها وجلسه وياه فذاك خلاص يعني أعطاه الثوب الزواج خلاص تصير معيارنا. قال رحمه الله حدثنا وقت نبي شيبا قال حدثنا وكيع عن اسماعيل بهذا الاسنان قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله لا نستقصي ولم يقل نغزو. يقول الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد هذا بن ابي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في معنى الحديث الاول وهو أنهم طلبوا من الرسول اختصاص نهاهم وقال وأباح لهم أن يتزوج الرجل بثوب واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبان بن دينا أنه قال سمعت الحسن بن محمد حدثنا جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال حدثنا الحسن بن محمد الحسن بن محمد قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وسلمة بن الأكوع وسلمة بن الأكوع قالوا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا. يقول جابر وسلمة أن رسول الرسول خرج علينا فنادى مناد إن الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أذن لكم في المتعة. المتعة أبيحت مرتين وحرمت مرتين. المتعة بالنساء أبيحت عام الفتح وحرمت عام حجة الوداع وبيحت حجة الوداع ثم حرمت وبيحت مرتين. المتعة بالنساء وبيحت مرتين وحرمت مرتين آخرها التحريم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أمية بن بصاح العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زرعين قال حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار الحسن بن محمد سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أمية بن بسطام أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم روح بن القاسم قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن الحسن بن محمد عن الحسن بن محمد قال عن سلمة وجابر عن سلمة وجابر سلمة بن الأكوع وجابر قالوا حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام نادى مناديه أن تمتعوا يعني أن المتعة مباحة تمتعوا يعني خذ امرأة متمتعا بها يعني تأخذ تزوجها ثلاثة أيام تزوجها أربعة أيام تزوجها الأسبوع أنت حر في هذا لكن ما مشى ما انتهى ذلك اليوم إلا حرمت المتعة خلاص. المتعب النساء حرم ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله رضي الله عنه معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة قال نعم استمتعنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. يقول الإمام مسلم حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا عطاء عطاء ابن ابي رباح قال قدم علينا جابر بن عبد الله قدم علينا جابر بن عبد الله يعني من الشام كان في الشام او في العراق فاتانا في المدينه يعني معتمرا في مكه معتمرا محرما معتمرا فجئناه في بيته ومحرم يعني جاي معتمر. يقول عطاء ابن ابي رباح لانه مكي عطاء ابن ابي مكي ما فارق مكه. يقول فجئناه في بيته يقول فتحدثنا معه احاديث منها المتعه فقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بالمتعه ثم حرمها او فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. فقال استمتعنا بالنساء على وقت ابي وقت الرسول عليه الصلاه والسلام وابي بكر وعمر لكنها منعت لذلك حرمت. قال رحمه الله حدثني محمد بن حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا نستمتع بالغوضه من التمر والدقيق الايام على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنه في شان عمرو بن حريث. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن ابي الزبير المكي عن ابي الزبير المكي قال حدثنا جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال جابر يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر. يقول جابر كنا نستمتع بالنساء بالقبضة من التمر بالقبضة من الحب وغيره إلى يقول كنا نستمتع بأشياء قليلة تعطيها المرأة قبضة من التمر أو حاجة من البر أو شيء من هذا نستمتع بها. يقول في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وأبي بكر وعمر حتى جاء في الحريف فتزوج امرأة متعة وطلقها قبل أن يزال ودخل بها في الساعة ولم يعطيها شيئا وهج عنها حتى بالصداقة هرب عنها. فحرم الرسول حرم عمر المتعة لأجل بن حريش هذا لأنه ضحك بامرأة وبات عندها وجمعها ولم نعطيها شيئا وهربا. صارت اشتكت عند عمر فعمر حرم المتعة حينئذ لأنهم كانوا يضحكون على النساء ويلعبون بهن يتمتع بها ولا يعطيها شيئا. قال رحمه الله حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن عاصم بن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأتى واحد وقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. يقول الإمام مسلم حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم قال عن أبي نظرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس بن الزبير اختلفا في المتعتين. يقول إني كنت عند جابر رضي الله عنه فجاءه رجل فقال إن ابن الزبير وابن عباس اختلفا في المتعتين يعني متعة النساء ومتعة الحج المتعة في الحج في العمرة والحج نهى الناس عن المتعة متعة النساء نعم وينهى عن متعة الحج أيضا ينهى عن المتعتين. فجابر قال عليكم بأمر أميركم اتبعوا أمر عمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أنس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن ياس بن سلمة عن أبيه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا وباس بالمتعة ثلاثا ثم نهى عنها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس قال حدثنا أبو عميس قال عن ياس بن سلمة قال عن أبي سلمة قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة. سلمة بن الأكوع يعني قال رخص الرسول عليه الصلاة والسلام في المتعة عام أوطاس يعني هم فتح الطائف ذهبوا إلى أوطاس يفتحونها أباح لهم المتعة بالنساء نعم يعني ينكحها متعة سبعة أيام خمسة أيام ثم يطلقها ثم نهى عنها متعة النساء نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الربيع بن ثورة الجهني عن أبيه ثورة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل لامرأة من بني عامر كأنها بكرة عظاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعدي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وقال رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورضائك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا الربيع بن سمرة قال ابن سمرة نبي سمرة بن سمرة بالباء ابن سمرة قال حدثنا أبوه سمرة الجهني قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة. يقول أذن لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في المتعة ثم فقال فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر. يقول فانطلقت أنا ورجل معي من بني عامر معه رداء ومعي رداء لكن رداءه أحسن من ردائي أجد من ردائي وأنا ردائي يعني مستعمل لكني شاب أنا. يقول فذهبنا فلقينا امرأة من بني عامر في الشارع فأنها البكرة العيطة يقول فخطبناها إلى نفسها فرأت إلي أعجبتها وإذا رأت إلى برد الشايب أعجبها فلا تدري كيف هل تأخذ الشايب على برده الجديد أو تأخذني أنا على الشباب. يقول فاختارتني أنا وبردي ولو كان مستعمل. بردي مستعمل لكن اختارتني على الشباب. الشاب لا شك أن النساء يعجبنها الشباب. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتعوا فليقل سبيلها. يقول ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان عنده من هذه النساء التي تمتع بهن فليخلي سبيلها يطلق خلاص انتهت المتعة وحرمت المتعة خلاص. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجهدري قال دثنا بشر عن ابن المفضل قال دثنا عمارة بن غزيان الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمكى قال فأقمنا بها 15 ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وقريب من الدمامة مع كل واحد منا بردة فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد عضى حتى إذا كنا بأسفل مكة وبعلاء فتلقتنا فتاة مثل البكرة العننطدي فقلنا هل لك أن يستمتع بنا منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى أطفئها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد عظم فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت بها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا الربيع بن سبرة قال عن أبي سبرة الجهني قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة. أنه غزا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فتح مكة أقمنا بها 15 ليلة. يقول أقمنا بها 15 ليلة و15 30 ليلة أقام الرسول عليه السلام من باب الاكتفاء. 15 ليلة و15 ليلة لكن اكتفى الخمسة الأخيرة من باب الاكتفاء أن 15 و15 30 ليلة أقمنا بمكة. يقول فخرجت أنا ابن عم لي نمشي في الشوارع في الشارع. يقول فتلقينا امرأة مثل بكرة العيطة من الجمال. يقول فقلنا لها أن نتمتع بك قالت ما تبذلون ايش تعطوني. قال يقول برد ابن عمي جديد مرة واحدة ولكنه شيخ كبير وأنا بردي قديم ولكني شباب. قالت هذا جديد برده ولكن أنت شباب تعال أنت هذاك ما بي. فأخذت الشاب المرأة أحسن ما في عينها الشباب الشيخ ما تبيه. نعم. فلم أخرج حتى حرم الرسول المتعة بالنساء. يقول فطلقتها حينما حرم الرسول المتعة بالنساء طلقتها. هذا عام الفتح. كل هذا الأمر مضى في عام الفتح. نعم. قال رحمه الله حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثني الربيع بن سورة الجهني نبي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتح إلى مكة فذكر مثل حديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك وفيه قال إن برد هذا خلق مح. كل ما مسلم حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان محمد عارم قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عمارة بن غزية قال عن الربيع بن سبرة عن الربيع بن سبرة قال غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. فلما فتح الرسول يقول كنا نسير أنا وابن عم لي أكبر مني بالسن. يقول ما نسير في الشارع فتلقينا امرأة كأنها البكرة العيطاء فقلنا هل نتمتع بك قالت ما تبذلون ايش تعطوني. فقال ابن عمي أعطيك هذا برد جديد وقال هذا أعطيك بردي برده مستعمل يعني قريبا مبذول مستعمل وهذا جديد ما استعمل. فكلما نظرت إلى البرد قالت هذا برده جديد. كلما نظرت إلي أنا وبردي، قالت أنت بردك تكفيني. تعال، أخذت الشباب وتركت الشيخ وبرده. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال حدثنا الربيع بن ثورة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم بالاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله عن أبيه عن أبيه عبد الله قال عن عبد العزيز بن عمر عن عبد العزيز بن عمارة قال عن الربيع بن سبرة عن الربيع بن سبرة قال عن أبيه سبرة الجهني عن أبيه سبرة الجهني قال إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم بالاستمتاع من النساء. كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة وقد استمتعنا بالنساء، فنادى منادي الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الناس من كان تمتع فليخلي سبيلها، فليخلي سبيل المرأة التي تمتع بها لأن الله حرمها، إن ربكم حرم المتعة إلى يوم القيامة، المتعة حرمت إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيئا فليخلي سبيلها. فمن كان عنده منهن شيئا فليخلي سبيلها. يقول هذا إنه خلى سبيلها. نعم. ولا تأخذوا مما أعطيت. ولا تأخذوا ما أعطيتون من الصداق. لا تأخذ مما أعطيتها شيئا. أعطيتها فلوس صداق لا لا تأخذ منه شيئا. لأنهم تمتعت بها خلاص. إذا تمتعت بالمرة احتلت الصداق خلاص. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان بن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول مثل حديث ابن نمير. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان قال حدثنا عبد العزيز بن عمر عبد العزيز بن عمر قال عن الربيع بن سبرة عن الربيع بن سبرة قال عن أبيه سبرة الجهني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام قائما بين الركن والباب يعني بين الحجر الأسود والباب الملتزم يسمونها الملتزم ينادي أيها الناس من عندهم امرأة متمتع بها فليخلي سبيلها إن الله حرم المتعة إلى يوم القيامة حرم المتعة بالنساء إلى يوم القيامة. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.